قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب السابع في صلاة الاستسقاء. هذه أيضا أيها الإخوة مسألة أيضا عظيمة، وحكم أيضا من أحكام الصلوات غير الواجبة، ألا وهي صلاة الاستسقاء. والاستسقاء إنما هو في اللغة طلب سقي الماء من الغير، يعني أن تطلب غيرك ليسقيك الماء، إما لنفسك وقد تطلبه لغيرك، هذا هو الأصل. يعني الأصل في الاستسقاء هو طلب سقي الماء من غيرك لنفسك ولغيرك، أو لغيرك أو لنفسك. وأما في الشرع فهو طلب ذلك من الله سبحانه وتعالى إذا أجدبت الأرض. فلا شك أن الأرض إذا أجدبت، أي أصابها قحوط واحتبس المطر وتوقف، إن هذه أيضا آية من آيات الله، يحس الخلق فيها بضعفهم وحاجتهم من الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى إنما خلق العباد لغاية، هذه الغاية قد أشار إليها سبحانه وتعالى في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. والله سبحانه وتعالى قد رسم طريق الهداية وبينه غاية البيان، فقال سبحانه: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وبين سبحانه وتعالى طريق الغواية والضلال، وحذر من سلوكه أو السير فيه، وبين سبحانه وتعالى أن من اتبع هداية الله فإن مصيره الفوز والفلاح والمعيشة أيضا الدائمة والرغد، وأن من سلك غير ذلك فإن مصيره إلى التضييق عليه في هذه الحياة الدنيا. يقول الله سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولا شك أن ما ينزل بالناس من جذب إنما هو بسبب المعاصي، وما ينزل بهم من خير وبركة إنما هو بسبب طاعة الله سبحانه وتعالى. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله في سورة الأعراف: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نعم، لو أن الناس استقاموا على طريق السلام وابتعدوا عن المعاصي وسلكوا طريق الهداية، فالله سبحانه وتعالى سيفتح عليهم السماء وسينزل عليهم الخيرات. لكن المعاصي كما هو معلوم إنما هي سبب في احتباس المطر، إنما هي سبب في التضييق على الناس، إنما هي سبب في كثير من الأمور التي تحل بالمسلمين. إذن طلب الاستسقاء إنما هو أمر مطلوب من المؤمنين، لأنه عندما يتوقف المطر فترة فينحبس عن الناس وهم بأمس الحاجة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن الناس دائما بحاجة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وإلى عفوه وإلى مغفرته، ولذلك عليهم أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عباس عندما احتبس المطر، وجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبدلا، يعني خرج في ثياب البدلة، يعني غير ثياب الزينة، خرج متبدلا متواضعا متخشعا متضرعا إلى الله سبحانه وتعالى. كل ذلك إظهار لضعف المخلوق أمام الله سبحانه وتعالى، لأنه عندما توقف المطر دليل على وجود الذنوب، على وقوع معاصي، هذه المعاصي تقتضي منا أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى وأن نحاسب أنفسنا حسابا عسيرا، فنصلح ما حصل منا من تفريط في جنب الله، وما قد حصل منا من ارتكاب معاصي، وما قد يحصل أيضا من تشاحن وتطاحن وتكالب على أمور الدنيا، وكذلك أيضا ما قد يحصل بين المؤمنين من اختلاف ومن ابتعاد عن الله سبحانه وتعالى وخروج عن الطريق الذي أمرنا به، فيرجع المؤمنون إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا ما رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص فإن الله سبحانه وتعالى سيرسل عليهم السماء مدرارا. ولذلك عندما دخل رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، وقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ودعا ربه. فقد جاء في بعض الأحاديث أنه لم يكن في السحاب في السماء سحاب، ولكن السحاب أصبحت جاءت سحابة بمثابة الترس ثم ظلت تقرب وتنتشر فنزل المطر. وفي بعض الأحاديث أن المطر ظل أسبوعا، وأن الرجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمعة الثانية يطلب منه أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقف المطر. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختاره الله وزكاه سبحانه وتعالى، فهو عبد الله ورسوله. ولذلك عندما دعا الله سبحانه وتعالى استجاب دعاءه. وهكذا وجدنا أن عمر رضي الله عنه في عام الرمادة القحط الذي نزل بالمؤمنين وحل بهم، فأصاب المؤمنين من الفاقة ما لم يصبهم قبل ذلك، لجأ إلى الله سبحانه وتعالى وطلب من الله سبحانه وتعالى السقيا، وذكر أنه كان يستسقي برسول الله، أن المؤمنين كانوا يستسقون برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى لهم، وكان الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء نبيه فيسقيهم. وبين أننا نستسقي بعم نبيك العباس، وسألوا الله تعالى أن يسقيهم فسقاهم. هذا رجوع إلى الله سبحانه وتعالى، إظهار للضعف. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبدلا بثياب البدلة التي هي الثياب التي ليس فيها زينة، ومن هنا قال العلماء: يخرج المسلم في ثياب يسيرة لا يتطيب ولا يتزين، وأن يخرج كذلك متواضعا، فإن من تواضع لله سبحانه وتعالى رفعه، وأن يكون خاشعا ذليلا بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، أن يدعو الله سبحانه وتعالى بتضرع وإلحاح، فإن الله سبحانه وتعالى يحب الملحين بالدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وسنتكلم عن هذا إن شاء الله، ولعلنا نجد إن شاء الله فرصة فنعرض لحديث أصحاب الغار الثلاثة الذين حصلت لهم القصة عندما أبوا في الغار، فنعرف كيف أن الله سبحانه وتعالى أنقذ أولئك النفر الثلاثة مما حل بهم من غم ومن شدة، كل ذلك أنهم اتجهوا إلى الله سبحانه وتعالى ودعوه بأعمالهم التي صدقوا فيها مع الله سبحانه وتعالى. نبدأ الآن لعلنا نخلص من المسألة، ثم بعد ذلك نعلق على مثل ذلك الحديث وغيره لما له ارتباط بدرسنا في هذه الليلة. قال: أجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستسقاء والبروز عن المصر والدعاء إلى الله تعالى. هناك خروج إلى الاستسقاء ولم يقل إلى صلاة الاستسقاء. المؤلف له غاية وغرض من ذلك، قال: الخروج إلى الاستسقاء، لأن الاستسقاء قد يكون بالصلاة، قد يكون بالدعاء خلف الصلاة، وقد يكون بالدعاء مطلقا. فالمؤلف هنا قال: الخروج إلى الاستسقاء ولم يقل الخروج إلى صلاة الاستسقاء، لأن الصلاة فيها خلاف، والقصد بالخلاف هنا خلاف ما ذكر المؤلف، إنما هو الخلاف في صلاة الجماعة. وإلا إن أبا حنيفة رحمه الله يرى صلاة الاستسقاء لكن لا يراها جماعة، وليس كما ذكر المؤلف، بل تحقيق مذهبه أنه يرى ذلك، لأن أكبر أصحابه وهو أبو يوسف عندما سأله عن ذلك بيّن أنه لا صلاة، لكن الناس يخرجون ويدعون الله سبحانه وتعالى ويصلون فرادى. قال أجمع العلماء ويبرزون بمعنى يخرجون خارج المصر، والبروز عن المصر والدعاء إلى الله تعالى والتضرع إليه في نزول المطر سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عندما يدعو الإنسان الله سبحانه وتعالى ويطلب منه سقيا، من الأشياء التي يذكرها في دعائه: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا بالإجابة، نحن ندعوك فاستجب لنا يا رب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن الاستجابة تحصل عندما يكون العبد المتجه إلى الله سبحانه وتعالى صادقا مخلصا في دعائه لله سبحانه وتعالى، لا يريد رياء ولا سمعة ولا يريد غرضا من أغراض الدنيا، وإنما يقبل على الله سبحانه وتعالى يعرض عما سواه وأن يخلص في دعوته ربه، حينئذ يتحقق له ما أشار الله إليه سبحانه وتعالى في قوله: ادعوني أستجب لكم. قال: واختلفوا في الصلاة في الاستسقاء، فالجمهور على أن ذلك من سنة الخروج إلى الاستسقاء إلا أبا حنيفة، فإنه قال: الجمهور بالنسبة للصلاة أنهم يخرجون ويصلون ركعتين ويجهر فيها في القراءة ويكثر فيها من الدعاء كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحول الإمام والناس أرديتهم، فما هو على اليمين يوضع على الشمال، وما على الشمال يوضع على اليمين، ثم يتجه الإمام إلى القبلة فيدعو الله سبحانه وتعالى ويتضرع ويكثر من الدعاء، وبخاصة ما يتعلق بالاستغفار، كقوله سبحانه وتعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، كما فعل ذلك نوح عليه السلام. قال: إلا أبا حنيفة فإنه قال: ليس من سنته الصلاة. ليس من سنة الصلاة جماعة كما ذكرنا، وإلا فإن أبا حنيفة رحمه الله يرى الصلاة فرادى، ويرى الدعاء والإلحاح في الدعاء. قال: وسبب الخلاف أنه ورد في بعض الآثار أنه استسقى وصلى، يعني كما في حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا، يعني من غير زينة، متواضعا، متخشعا، متضرعا لله سبحانه وتعالى، وأنه صلى الله عليه قال: لم يخطب كخطبتكم هذه، لكنه لم يزل يدعو الله سبحانه وتعالى ويكبر ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وصلى ركعتين كما يصلي في العيدين، يعني أن صلاته شبيهة بصلاة العيدين. وفي بعضه ذلك حديث أبي هريرة وأنس وعائشة، فالحديث في ذلك كثيرة جدا سيسوق المؤلف بعضه. وفي بعضها لم يذكر فيها صلاة، ومن أشهر ما ورد في أنه صلى وبه أخذ الجمهور حديث عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي وصلى بهم ركعتين جهر فيهما بالقراءة ورفع يديه حذو من كبيه. متفق عليه، ورفع جهر في القراءة إنما ورد في صحيح البخاري. نعم. ورفع يديه حذو من كبيه. ذلك أيضا مما تكلم عنه رفع اليدين في الدعاء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث رفع يديه بالاستسقاء حتى كان يرى بياضه به عليه الصلاة والسلام. وحول رداءه واستقبل القبلة واستسقى، خرجه البخاري ومسلم. وأما الأحاديث التي ذكر فيها الاستسقاء، يعني المؤلف يقول هذا الحديث نص في ماذا؟ في الصلاة، يعني هذا حجة للذين يقولون في الصلاة، ومثل حديث ابن عباس الذي ذكرت لكم. وأما الأحاديث التي ذكر فيها الاستسقاء وليس فيها ذكر للصلاة، فمنها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه خرجه مسلم أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وتقطعت السبل، فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس كما ذكر المعلق، بل هو حديث متفق عليه، ما دام هذا الذي ساق هو حديث متفق عليه، وقد جاء حقيقة في الصحيحين وفي غيرهما بعدة ألفاظ، منها اللفظ الذي ذكرت لكم قبل قليل: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال. ومنها هذا اللفظ الذي جاء به المؤلف: هلكت المواشي وتقطعت السبل. والقصد من ذلك أن المواشي قد هلكت بسبب الجدب، لأنها لم تجد شيئا ترعاه، وتقطعت السبل بالناس لأنهم تفرقوا يمينا وشمالا يبحثون عن ماذا؟ عن مواقع القطر، وكذلك العشب لترعى منه أنعامهم. قال: إذن هذا هو السبب، ولذلك جاء هذا الأعرابي بكل صراحة ووقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: هلكت المواشي وتقطعت السبل بالناس. وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، فاستجاب لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي وصفه الله تعالى بالرأفة والرحمة، فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاء نبيه فنزل المطر. وهكذا عندما أيضا استسقوا، أو عندما طلبوا السقيا من الله سبحانه وتعالى ومعهم العباس، وفعل ذلك أيضا معاوية عندما أيضا جاء بأحد الصالحين وأجلسه أمامه وأيضا يخطب الناس. إذن ولذلك يقول العلماء: إنه مما ينبغي العناية بالخروج به في صلاة الاستسقاء أن يخرج في ذلك أهل الصلاح والخير وكبار السن، وكذلك الفقراء والضعفاء، لأن ذلك أحرى للإجابة. وتكلم عن خروج غير المسلمين كالذميين، تكلم أيضا العلماء في ذلك. قال: فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. ومنها حديث عبد الله بن زيد المازني، وفيه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى، وحول رداءه حين استقبل القبلة، ولم يذكر فيه صلاة. هذا قول المؤلف: ولم يذكر فيه صلاة، هذا لفظ، لكنه لو تتبع ما في صحيح البخاري ومسلم لوجد بعض الألفاظ المتفق عليها الروايات فيها ذكر الصلاة. إذن ليس كما ذكر المؤلف. إذن ذكر الصلاة ورد في روايات في الصحيحين، وفي بل في روايات متفق عليها غير الرواية التي أوردها المؤلف، فلننتبه. وزعم القائلون بظاهر هذا الأثر أن ذلك مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أعني أنه خرج إلى المصلى فاستسقى ولم يصلي. هذا الذي خرج ومعه العباس بن عبد المطلب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أشرنا إليه. والحجة للجمهور أنه لم يذكر شيئا، فليس هو بحجة على من ذكره. والذي يدل عليه اختلاف الآثار في ذلك: ليس عندي فيه شيء أكثر من أن الصلاة ليست من شرط صحة الاستسقاء، إذ قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قد استسقى على المنبر، إلا أنها جاء في حديث عائشة أن رسول صلى الله عليه وسلم أن أمر أن يوضع له المنبر، وحدد للناس يوما يخرج فيه. ولذلك يقول العلماء: الإمام ينبه الناس إلى ذلك، ويحدد يوم يخرج فيه الناس فيتهيئون. والقصد أولا التهيؤ، ومن التهيؤ أيها الإخوة أن يراجع الإنسان نفسه فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة، يقلع عن المعاصي عن الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. رسول صلى الله عليه وسلم حذر منه وقال لمعاذ، وقد أرسله إلى اليمن: واتق دعوة المظلوم عنها، وأرسله إلى أهل كتاب، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن يجتنب المعاصي، يجتنب الظلم، يجتنب الناس ماذا؟ التهافت والتهالك على الدنيا والتنافس والتطاعن عليها، يتجنب قطيعة الرحم. التي غالبا ما يكون سببها إنما هي مصالح الدنيا. الناس ربما تقطع بهم الصلة، كذلك أيضا على الإنسان أن يحسن إلى والديه وأن يمر بهما وأن يحسن إليهما العشرة، وكذلك أيضا إلى بقية أقاربه وإلى المؤمنين عموما. فإن المسلم يراجع نفسه ويصوم ويكثر من الصدقات ومن جميع أوجه البر، فبذلك يطهر نفسه، فإذا ما طهر المؤمنون أنفسهم يكونون بذلك عادوا إلى الله سبحانه وتعالى وتابوا إليه. فإذا ما فعلوا ذلك وخرجوا وقد نقوا أنفسهم وطهروها من كل دنس، فهم حليون بأن يجيب الله سبحانه وتعالى دعاءهم كما أجاب دعاء نبيه ودعاء أصحابه صلى الله عليه وسلم. إذ قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قد استسقى على المنبر، لا أنها ليست من سنته كما ذهب إليه أبو حنيفة. من العلماء من يفصل أو من الفقهاء من يقول إن الاستسقاء أنواع ثلاثة: الاستسقاء الذي تؤدى فيه الصلاة وهي ركعتان، واستسقاء يكون خلف الصلاة أو أيضا داخلا في الصلاة كاستسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وهناك النوع الثالث وهو الدعاء في أي حال من الأحوال وفي أي وقت من الأوقات. لكن العلماء كما عرفتم يمنعون أن تصلى صلاة الاستسقاء في أوقات النهي، وأحرى الأوقات وأفضلها إنما هو كما جاء في حديث عائشة: إذا طلعت الشمس، يعني إذا بدا قرص الشمس أو حاجب الشمس كما جاء في الحديث. قال: وأجمع القائلون بأن الصلاة من سنته على أن الخطبة أيضا من سنته. أيضا هل يخطب في صلاة الاستسقاء؟ بمعنى هل هناك خطبة؟ وإن قلنا نعم فهل تسبق الصلاة وتكون بعدها؟ أنا أقدم لكم بمقدمة، لأن المؤلف حقيقة كلامه في هذه المسألة فيه شيء من الإيجاز والإيهام. أما بالنسبة لكون الخطبة قبل الصلاة فهذا قد ثبت في صحيح البخاري، وكونها بعد الصلاة وهو الذي أخذ به الأئمة مالك والشافعي وأحمد، واشتهر بين العلماء أن الخطبة تكون بعد الصلاة كصلاة العيدين، واستدلوا على ذلك بما أخرجه أحمد وابن ماجه والطحاوي والبيهقي في سننهم، أي في كتبهم. إذن حجة الذين يقولون بأن الصلاة تقدم وتؤخر الخطبة ما جاء في مسند أحمد والطحاوي وابن ماجه والبيهقي، والذين قالوا تقدم الخطبة على الصلاة يستدلون بما جاء في صحيح البخاري. ومن هنا قال بعض العلماء كل ذلك جائز، ومن هنا تعددت الروايات عن الإمام أحمد، ونقل عنه أنه قال إن الخطبة تكون بعد الصلاة، ونقل عنه أنها قبل الصلاة، ونقل عنه أن الأمر سيان، ونقل عنه أنه يقتصر على الدعاء، وقد ورد في ذلك عدة أدلة، ولكن الأولى في ذلك أنها تكون بعد الصلاة، وإن كان الحديث الآخر في صحيح البخاري الأولى يعني، وإن كنا نقول يجوز هذا ويجوز هذا، والأصل في صلاة الاستسقاء أنها سنة، لأن ابن عباس قال صلى لما ذكر صلى ركعتين كما يصلي في العيدين، فشبه هذه الصلاة بالعيد. قال: وأجمع القائلون بأن الصلاة من سنته على أن الخطبة أيضا من سنته لورود ذلك في الأثر. قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء وخطب، واختلفوا هل هي قبل الصلاة أو بعدها لاختلاف الآثار في ذلك، فرأى قوم أنها بعد الصلاة قياسا على صلاة العيدين. قياسا على صلاة العيدين، وإنما ذكرت لكم الحديث الذي جاء في مسند أحمد في سنن ابن ماجه والطحاوي وكذلك البيهقي، وهو أيضا حديث صحيح. وبه قال الشافعي ومالك وكذلك أحمد في رواية، وقال الليث بن سعد: الخطبة قبل الصلاة. الليث بن سعد هو من الأئمة، وإن لم يكن أحد الأئمة الأربعة، فهو كما تعلمون هو إمام مصر قبل الشافعي. الليث بن سعد كان بمثابة الإمام مالك، وقد عرفت الرسائل بين الإمامين الجليلين، وكون الإمام الليث ومثله أيضا الأوزاعي والثوري وإسحاق و وأمثال هؤلاء كثير. كون هؤلاء لم يشتهروا كاشتهار الأئمة الأربعة هذا لا يدل على أن أولئك يقلون باعا عنهم، ولكن هؤلاء الأربعة رحمهم الله جميعا وجد لهم تلاميذ أخلصوا فجمعوا فيه فقههم ودونوا واشتغلوا به وعلقوا وخرجوا على مسائله، ولذلك اشتهر هؤلاء الأئمة لكونه قد دون فقههم. أما أولئك فإن فقههم منتشر في طيات الكتب، كتب المذاهب وغيرها. قال: قال ابن المنذر: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسقى فخطب قبل الصلاة، وروي عن عمر في صحيح البخاري، وتعلمون الحديث الذي في صحيح البخاري لا أحتاج إلى وقفة. نعم. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثل ذلك، وبه نأخذ كما ذكرنا بالنسبة لعمر أيضا أنه نقل عنه هذا. نعم. قال القاضي: وقد خرج ذلك أبو داود من طرق، ومن ذكر الخطبة فإنما ذكرها في علمي قبل الصلاة، واتفقوا على أن هذا في البخاري، لكن المؤلف ما وقف على ما ليس في البخاري، والمؤلف كما تعلمون من أوجه التقصير في هذا الكتاب الحديث، لكن أي عمل لا بد أن يلحقه التقصير، عمل البشر لا يخلو من نقص. قال: واتفقوا على أن القراءة فيها جهرا، واختلفوا هل يكبر فيها كما يكبر في العيدين. خلاف بين العلماء في أن صلاة الاستسقاء يجهر فيها، لأن هذا ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهر في القراءة، ويقول العلماء يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية قياسا على الجمعة. واختلفوا هل يكبر فيها كما أيضا اختلفوا في التكبير، والخلاف هنا دليل القياس. فمن العلماء من قالوا من قال يكبر سبعا في الركعة الأولى وخمسا في الركعة الثانية كالحال بالنسبة للعيدين، ومنهم من قال لا تكبير بل يصلي كسائر النوافل. قال: واختلفوا هل يكبر فيها كما يكبر في العيدين، فذهب مالك إلى أنه يكبر فيها كما يكبر في سائر الصلوات، يعني التكبير المعروف في الصلوات، لا التكبير الذي هو سبعا في الأولى يكون سبعا في الأولى وخمسة في الثانية. وذهب الشافعي إلى أنه إلى أنه يكبر فيها كما يكبر في العيدين، يكبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، والإمامان الشافعي وأحمد متفقان في هذه المسألة. قال: وسبب الخلاف اختلافهم في قياسها على صلاة العيدين، وقد احتج الشافعي لمذهبه في ذلك بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيها ركعتين كما يصلي في العيدين. هذا الحديث الذي ذكرته كاملا في مطلع حديثي، والمؤلف اقتطع جزءا منه ليستشهد به. قال المصنف رحمه الله: واتفقوا على أن من سنتها أن يستقبل الإمام القبلة واقفا ويدعو. إذن أيضا من سنن هذه الصلاة أن يبتدئ الإمام إلى القبلة، وبعض العلماء نص على أنه يجمع في دعائه بين الإصرار والإعلان. ما معنى الإصرار والإعلان؟ يعني يسر أحيانا بدعائه وأحيانا يجهر به. ما الحكمة في ذلك؟ يقولون الحكمة من الجهر به أن يسمع الناس ذلك فيؤمنوا، والحكمة من الإصرار في ذلك هو أن الإصرار أقرب إلى الإخلاص. لا شك أن الإنسان إذا أسر في أمر من الأمور فذلك بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ولذلك يكون عمله أقرب إلى الإخلاص. لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان إذا جهر في دعائه أو قراءة أبلغ في الإخلاص، لا نقول أقرب، أبلغ في الإخلاص، وإن الإخلاص موجود هنا وهنا لأن الإخلاص نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن. الإخلاص أمر ينفض إلى قلبك، فإن وفقك الله سبحانه وتعالى ورزقك نية صادقة وقلبا مخلصا فذلك هو التوفيق، كل التوفيق. وهذا ما أشار الله إليه سبحانه وتعالى في قوله: فاعبد الله مخلصا له الدين. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لا شك أن من وهبه الله سبحانه وتعالى إخلاص استنار به القلب فسلك به طريقا سويا لا عوج فيه ولا انحراف، يسلك به طريق الهواية ويبتعد به عن طريق الهواية. إن السعادة كل السعادة لمن يهبه الله سبحانه وتعالى إخلاصا في أقواله وإخلاصا في أعماله، فذلك هو غاية التوفيق والتسليم. قال: واتفقوا على أن من سنتها أن يستقبل الإمام القبلة واقفا ويدعو ويحول رداءه رافعا يديه على ما جاء في الآثار، واختلفوا في كيفية ذلك ومتى يفعل ذلك. يعني هل تحويل الرداء أن تنقل اليمين إلى الشمال والعكس، أو أن تقلب الأعلى فتجعله أسفل والأسفل على أكثر العلماء على أن التحويل هو نقل ما في اليمين إلى الشمال والعكس، هذا هو الأكثر. والشافعية يرون أن تنقل الأعلى إلى الأسفل والعكس، وقد جاء في ذلك حديث وأن الرسول أراد أن يقلب خميصته التي كانت عليه كساء وأنه ترك ذلك لثقلها، لكن الأحاديث الكثيرة فيها أنه حول ما على يمينه على شماله، يعني حول الرداء. قال: فأما كيفية ذلك فالجمهور على أنه يجعل ما على يمينه على شماله وما على شماله على يمينه، وقال الشافعي: بل يجعل أعلاه أسفله وما على يمينه منه على يساره وما على يساره على يمينه. قال: وسبب الاختلاف اختلاف الآثار في ذلك، وذلك أنه جاء في حديث عبد الله بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين، وفي بعض رواياته: قلت أجعل الشمال على اليمين واليمين على الشمال أم جعل أعلاه أسفله؟ قال: بل جعل الشمال على اليمين واليمين على الشمال. قال: وجاء أيضا في حديث عبد الله هذا أنه قال: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خميصة له سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه. وأما متى يفعل الإمام ذلك فإن مالك والشافعي وأحمد الأئمة الثلاثة متفقون في هذه المسألة، ويرون أن الإمام إذا فعل ذلك يفعله كذلك المأمومون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه: إنما جعل الإمام ليتم به، فلا تختلف عليه. وهذا عام. قال: وأما متى يفعل الإمام ذلك فإن مالك والشافعي قال: يفعل ذلك عند الفراغ من الخطبة. وقال أبو يوسف: يحول رداءه إذا مضى صدر من الخطبة، وروي ذلك أيضا عن مالك. وكلهم يقول إنه إذا حول الإمام رداءه قائما حول الناس أرديتهم جلوسا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. إلا محمد بن الحسن والليث بن سعد وبعض أصحاب مالك، فإن الناس عندهم لا يحولون أرضيتهم بتحويل الإمام، لأنه لم يقل ذلك في صلاته صلى الله عليه وسلم بهم. وجماعة من العلماء على أن الخروج لها وقت الخروج إلى صلاة العيدين. الآن المؤلف كما ترون في هذه المسألة أجمل الكلام فيه، ولم يستوفي كل المسألة، لكن وأيضا اختار أهم وأشهر مسائلها، وأظن من آخر ما ذكروا ما يتعلق بوقت الخروج، هل يخرج لها في كل وقت؟ نعم، ما عدا أوقات النهي، وسبق الكلام عنه بذلك، لكن الوقت بالنسبة لها موسع، فلا يحتاج الأمر إلى أن يخرج في وقت نهي بعدا عن الخلاف. لكن ما هو الوقت المختار؟ الوقت المختار ما جاء في حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها عندما بدأ حاجب الشمس، وهو الوقت الذي صلى به صلاة العيدين، وهي كثيرة الشبه في صلاة العيدين، فيحسن أن تصلى في وقتها، فهذا هو الأفضل والأولى. قال: وجماعة من العلماء على أن الخروج لها وقت الخروج إلى صلاة العيدين، إلا أبا بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم، فإنه قال: إن الخروج إليها عند الزوال. وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الاستسقاء حين بدا حاجب الشمس، يعني عندما ظهرت وتبينت الشمس انتهى. الآن نعود أيها الإخوة كما وعدنا، فنحاول أن نعلق على هذه المسألة وأن نربط بينها وبين مسائل أخرى. أذكر أنني في مرة من المرات عرضت حديث عبد الله بن عباس، ولكن انتهى الوقت دون أن نتكلم عنه بشيء، وهو المتضمن أو المشتمل على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس. وتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وعبد الله بن عباس لا يزال صغيرا صبيا ما بين 13 إلى 15، وكان ذات يوم رديفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، وفي رواية: يا غلي تصغير. والتصغير أيها الإخوة ليس كل تصغير للتحقير، وإنما أحيانا يكون للتمليح وأحيانا للتعظيم ولغير ذلك من أوجهه. ولما كان عبد الله بن عباس صغير السن جاء في بعض الروايات: يا غلي إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا تعرف إلى الله في الرخاء والشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة. هذه الكلمة فقط التي أردت أن أقف عندها. نحن تكلمنا في درس ماضي عن صلاة الكسوف، وفي هذا اليوم الممنى إلمامة سريعة في مسألة أو في صلاة الاستسقاء، وهناك شبه بين المسألتين، لأن كل منهما الناس بحاجة إلى أن يلجوا إلى الله سبحانه وتعالى، وليس ذلك خاصا بهما، بل اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى مطلوب في كل وقت وفي كل حال، لكن الحاجة أحيانا تكون أشد وأكثر إلحاحا في مثل هذا الموقف. فالناس نزلت بهم نازلة، أصابهم جذب، هذا الجذب الذي أصابهم إنما هو بسبب تقصير في جنب الله سبحانه وتعالى، بسبب ارتكاب المعاصي والذنوب، لا مخرج ولا ملجأ من الله سبحانه وتعالى من ذلك إلا إليه. فهل الإنسان إذا عمل أو إذا عمل أعمالا حسنة صالحة في وقت رخائه في وقت سعته يجد ذلك عندما تشتد أمامه الأزمات وعندما تدلهم أمامه الخطوب؟ هل ينفعه ذلك عندما يتجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم؟ نعم، لا شك في ذلك. خير دليل على ذلك ما ضربه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، وأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى يكثر من ضرب الأمثلة في كتابه العزيز، ومن ضرب القصص أيضا، كما قال سبحانه وتعالى وبين الحكمة: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إذن الله تعالى لم يذكر شيئا في كتابه عبثا، فما يذكره من قصص قصة أهل الكهف وقصة موسى والخضر وغير ذلك من القصص الكثيرة جدا، إنما هي دروس ومواعظ لنعتبر. ونجد أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا مليئة بضرب الأمثال والحكم، ومن فوائد ذلك أن فيها عبر، وهي أيضا تقرب كثيرا من الأمور للأذهان. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر قصة يوسف وإخوته: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكى لنا قصة ثلاثة نفر، ثلاثة رجال، الروايات متعددة والأقوال فيها كثيرة، فنحن نحكيها في المعنى. ثلاثة نفر أدركهم المرض فأرادوا أن يلجأوا إلى مكان ما، فوجدوا أقرب مكان يلجأون إليه أن أووا إلى غار. فلما أووا إلى ذلك الغار وإذا بصخرة عظيمة تنزل فتسد فتحة ذلك الغار أي فوهده، بقوا بحيرة يفكرون ماذا، بدأ يسأل بعضهم بعضا: ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ بدا يوصي بعضهم بعضا ماذا عملت من اعمال طيبه. ادركوا هنا وايقنوا غايه الايقان انه لا ملجا من الله الا اليه سبحانه وتعالى، وانهم ينبغي ان يفروا الى الله سبحانه وتعالى، وان القادر على تخليصهم من ذلك الكرب ومن تلك المصيبه التي وقعوا فيها إنما هو رب العالمين، الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فرأوا أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بصالح أعمالهم، بأصدق ما عملوا من أعمال في حياتهم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكشف ما أصابهم من غم، وأن يزيل ما نزل بهم من هم وما وقع عليهم من شدة وضيق. فبدأ أولهم يتذكر في نظره أحسن عمل في نظره، ولذلك قال في خطاب، قال كل واحد منهم في خطابه وهو يخاطب ربه يسأل: إن كنت تعلم، الله يعلم كل شيء، يعلم ما في الصدور. لكنهم لما كانوا لا يدركون غاية الإدراك أن هذه الأعمال التي يرونها في نظرهم حسنة قد لا تكون حسنة فيما بالنسبة لله سبحانه وتعالى، فاتجه أحدهم إلى الله سبحانه وتعالى بقلب صادق وعزيمة مخلصة، فتذكر عملا من الأعمال التي عملها، فاتجه إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك العمل. ما ذلك العمل؟ اتجه إلى الله فقال: يا رب، اللهم إن كنت تعلم، وهو بلا شك يعلم كل شيء، لكنه قال ذلك لشك منه في عمله أهو عمل حسن أو لا، فقال: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وفي بعض الرواية أبوان فقيران ضعيفان لا خادم لهما ولا راعي ولا ولي غيري، وأنه كان يذهب في غنمه كل يوم، فإذا ما عاد جاء بلبن الغنم فأسقى والديه ثم أسقى بعد ذلك أولاده، وفي ذات يوم نأى به المرعى، بمعنى أبعد به، فتأخر في عودته، فلما عاد وجد أبويه قد ناما، أي قد غرقا في النوم، فشق وصعب عليه أن يوقظهما لأنهما في لذة النوم، وهو يرى أن في إيقاظهما إزعاجا لهما وتنغيصا لنومهما، وكان أبناؤه يتضاغون من الجوع، أي يصرخون ويبكون من شدة الجوع، ولكنه مع ذلك قال: يا رب، فوقف ولم يقدم ابناءه الذين يتضاغون جوعا، أشكل عليه أن يقيم والديه، وبقي يحمل الإناء، وظل يحيي ليلته حتى طلع الفجر، ما أراد أن يسقي ابناءه الذين هم فلذات كبده، ولا أن يشرب هو، ولا أن يعطي أهله، خشية أن يقدمهما على والديه، وبين فقال: إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه، ففرج الله سبحانه وتعالى شيئا من ذلك، يعني فانفرج شيء من الصخرة، لكن من فرج قليل غير كاف لخروجهما. ثم جاء الآخر فذكر عمله أيضا، وبين أنه كان لديه خدم يعملون عليه، أي يعملون عنده بأجور، وأنه قد وفاهم أجورهم إلا رجلا واحدا لم يأخذ أجره، وغاب عنه فترة طويلة، وقد جاءت في روايات أنه ترك له فرقا من الأرز، وأنه زرعه وأخذ يتعاهده حتى نام، ثم بعد ذلك اشترى له من البقر والغنم إلى آخره، حتى جمع له قطيعا من الإبل والغنم، وجاءه بعد فترة طويلة ذلك الأجير يسأله عن أجره، فيقول له: هذا هو حقك، فيقول: أتهزأ بي؟ فيقول: لا، فيسلمه ما عنده مما قدمه لذلك الرجل ونماه له، فيأخذه ويسير في طريقه، ثم يقول: اللهم إنك إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك ابتغاء وجهك أو ابتغاء مرضاتك أو خشيتك. والروايات كثيرة، فافرج عنا، ففرج الله سبحانه وتعالى عنهما شيئا أيضا من تلك الصخرة، لكن الأمر لا يزال أيضا غير كاف. ثم يأتي أشدهما وضعا، ألا وهو ذلكم الرجل الذي كانت له ابن عم، وكان قد شغل بحبها وتعلق قلبه بها، وظل سنين يراودها عن نفسه وهي تمتنع وتقول له اتق الله سبحانه وتعالى، وتمضي السنون وتمر عليها سنة من السنين ويصيبهم الجد فتحتاج إلى شيء من المال، فتذهب إلى ابن عمها ليعينها، فيأبى إلا أن تقدم له نفسها في معصية الله وتمتنع، وفي المرة الثالثة توافق له على ذلك. ولما تهيأ له ما أراد، امرأة شغف بحبها وتعلق قلبه بها، وتعلمون أن الإنسان ضعيف أمام هذه الأمور، النفس الأمارة بالسوء تدفعه، والشيطان كذلك. ولما مكنته من نفسها واستطاع أن يصل إليها، خوفته بقولها اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحق، أخذت خشية الله سبحانه وتعالى فارتعت وقام ردا، فقال: اللهم إن كنت تعلم أني إنما تركت ذلك خشيتك فافرج عنهما. ففرج الله عنهما ما كان فيه من غم. نعود لنعلق على هذه الحادثة وهو الذي يهمنا. الأول كما ترون أيها الإخوة بر بوالديه. الله سبحانه وتعالى يقول: وبالوالدين إحسانا. لا شك أن ذلك الرجل قد بلغ الآية الغاية في الإحسان إلى والديه، وقد التزم ذلك أن يقف ومعه إناء اللبن يحيي ليلة، ويشق عليه أن يسقي أبناءه ولا حرج عليه في ذلك، أو أن يتناول طعمه في فيه، أو أن يعطي أهله إكراما لوالديه، فكان في موضع الرخاء، تذكر ربه فحفظ الله له سبحانه وتعالى فأعانه في موضع الشدة. فأين نحن أيها الإخوة من هذا العمل؟ هل نحن نؤدي حقوق والدينا؟ هل نحن نبر بهما؟ هل نحن نسمع كلامهما؟ هل نحن أيضا نخاطبهما بلين ورفق وبرفق؟ هل نحن أيضا نخضع جناح الذل لهما؟ هل نخفض جناح الذل لهما؟ لا نريد أن نعلق كثيرا على هذه المسألة لأن الوقت لا يسمح، لكنني أعود إلى الثاني وأقول: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، يعني في الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، وما أكثر الذين يحلفون الأيمان الكاذبة اليوم، يعاهدون في الله سبحانه وتعالى ثم ينقضون الأيمان من بعد توكيدها. وتعلمون أنه جاء هذا الحديث في الصحيحين، وجاء في بعض رواياته: ومن كنت خصمه خصمته. لا شك أن من كان خصمه الله سبحانه وتعالى فإنه سيفلج وسيضيع في هذا الموقف، لأن الله سيحاسبه ويحاكمه بالعدل، والله لا يظلم أحدا. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حر وأكل ثم أكل ثمنه، ورجل استاجر أجيرا فاستوفى منه حقه ولم يعطي حقه، وهذا محل الشاهد. انظروا إلى ذلك الرجل من الثلاثة الذين نمى مال الرجل، لو أراد أن يأكله لأكله، ولو أراد أن يعطيه ما كان له لأعطاه وأخفى الباقي، لكنه جادت نفسه بذلك خشية لله سبحانه وتعالى تعالى وابتغاء مرضاته. ولذلك هنا نجد أن من الثلاثة الذين خصمهم الله سبحانه وتعالى رجل يعمل عنده إنسان عامل ضعيف في حرف أو في زرع أو في تجارة أو في حمل أو في بناء أو في غيره أو في غير ذلك، ثم إذا جاء يطلب حقه نجد أن ذلك الرجل يمتنع عن حقه. هذا ممن يكون الله سبحانه وتعالى خصمه يوم القيامة، ومن كان الله تعالى خصمه خصمه. ثم نأتي إلى الرجل الثالث الذي ظل سنين يبحث عن أمر تراوده نفسه أن يقع في جريمة من الجرائم، أن يقع في ارتكاب محرم من المحرمات، وفي امرأة من أقرب الناس إليه.